حيث لم يذكر هذه الأمور التي ذكرها رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. ثم بقية متن الحديث متوافق في غالب ما ورد، وكلا الحديثين يدور على الأمر بالطمأنينة في أركان الصلاة وعدم الاستعجال حال القيام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع وحال السجود وحال الجلوس بين السجدتين. جميع هذه الأركان أمر المسلم أن يحصل الطمأنينة فيها وأن لا يعجل بالقيام، ولذلك نص جمهور العلماء رحمهم الله بناء على هذا الحديث أن من صلى ولم يطمئن في أركان الصلاة أنه يحكم ببطلان الصلاة، فلا يكفي أن يركع أو يسجد دون أن تحصل الطمأنينة في الركوع والسجود. وهكذا لو أخل بركن واحد من أركان الصلاة، فلو أنه جلس بين السجدتين ولم يطمئن حال الجلوس فسجد مباشرة دون أن يتحقق الركن، فإنه يحكم ببطلان الصلاة. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الطمأنينة في الصلاة تعتبر ركنا من أركان الصلاة في جميع أركان الصلاة، فالإخلال بركن واحد ما لا يطمئن فيه كالإخلال في جميع الصلاة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو أنه جلس بين السجدتين ولم يطمئن في الجلوس ثم كبر للسجود فإنه إذا تذكر أنه لم يطمئن كان من حقه أن يرجع إلى الجلوس ويلغي السجدة التي سجد لها قبل أن يطمئن حال الجلوس، فيرجع لكي يحقق ركن الطمأنينة حال الجلوس بين السجدتين. وهكذا لو ركع ورفع رأسه قبل أن يطمئن في الركوع فإنه يلزمه أن يرجع إلى الركوع إذا كان هذا على سبيل السهو، فإذا وقع الإخلال بالطمأنينة على سبيل السهو فإنه يرجع إلى الركن ويقضي الطمأنينة فيه بشرط أن لا يكون قد انتقل إلى الركعة التي تلي الركعة التي أخل بالطمأنينة في ركنها. وقال بعض العلماء الطمأنينة ركن من أركان الصلاة سواء كان الإنسان إماما أو مأموما أو منفردا، أما كونه إماما ومنفردا فلا إشكال، وكونها ركنا من أركان الصلاة حال الائتمام بالإمام، فتوضيحه أنك ربما أتيت والإمام في الركوع فتركع وراء الإمام فإذا بالإمام يرفع رأسه مباشرة بعد حنيك للظهر أو بعد استسلامك للتكبير للركوع، فحينئذ يلزمك أن تركع وقد أدركت الركوع والركعة، فإذا ركعت في هذه الحالة فالواجب ألا تستعجل في الرفع، بل ينبغي عليك أن تمكث بقدر أن تقول سبحان رب العظيم مرة واحدة، فيجب عليك ألا تبادر بالرفع من الركوع حتى تحقق الطمأنينة المطلوبة. وهذا الأمر قد يخل به كثير من الناس إلا من رحم الله، فالطمأنينة لازمة في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، وهي لازمة في الصلوات جميعها سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وإذا حصل الإخلال بالطمأنينة عن قصد وعن، فإنه إذا ترك الطمأنينة في ركن واحد متعمدا بطلت صلاته جميعها، فلو أنه كبر للركوع ثم رفع مباشرة قبل أن تتحقق الطمأنينة متعمدا فإنه يحكم ببطلان الصلاة لأنها لازمة وتعتبر ركنا من أركان الصلاة في الأجزاء وفي الكل كما بينا. قال رحمه الله تعالى: باب منه قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع ثم اعتدل فلم يصوب، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين، يعني قام من الركعتين. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهو حديث اعتمده أئمة الحديث لاشتماله على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بذكره في هذا الموضع، لأنه ترجم للباب بباب صفة الصلاة، أي ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة. وصفة الصلاة إما أن تكون مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون مأخوذة من فعله وسمته وهديه صلوات الله وسلامه عليه الفعل. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أمام الصحابة أمام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يعتبر من بيان المجمل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة مجملة في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فورد السؤال: كيف نقيم الصلاة؟ فبين صلوات الله وسلامه عليه كيفية إقامة الصلاة، فبين عليه الصلاة والسلام الأقوال والأفعال التي ينبغي على المصلي أن يأتي بها لكي يحكم بكونه مقيما للصلاة. وهذا كله يعتبر من بيان المجمل كما ذكرنا. والقاعدة في الأصول من حيث الأصل أن بيان المجمل الواجب يعتبر واجبا، وقد وقع الاعتماد لهذه القاعدة عند جماهير السلف والخلف رحمهم الله، حيث احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التي بين إجمال القرآن فيها. فحينئذ لا شك أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يحتل مكانة مهمة في الاحتجاج في مسائل الخلاف، وقل مسألة من مسائل الصلاة المشهورة في الأركان والواجبات إلا وحديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه يبينها، إلا أن حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع المتقدم والذي يسميه العلماء رحمهم الله بحديث المسيء صلاته يعتبر أهم من حديث أبي حميد، لأنه فصل الواجب اللازم، وحديث أبي حميد اشتمل على ذكر الواجب والركن، على ذكر الركن والواجب والمستحب، فهو حديث شامل، إلا أن حديث أبي هريرة وخلاء ورفاعة بن رافع رضي الله عن الجميع أقوى في الاحتجاج منه في مسائل الأركان كما لا يخفى. وهذا الحديث حديث أبي حميد رضي الله عنه، تقدمت الإشارة إلى زمن من مسائله وأحكامه، فقد أشار إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مهمة من الصلاة، فبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما مكبرا تكبيرة الإحرام، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ورافعا من الركوع، فبين هديه القولي والفعلي فيهما، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال الهوي إلى السجود، وأنه كان يكبر ثم كان يعتدل في سجوده صلوات الله وسلامه عليه، وبين هديه في الاطمئنان بين السجدتين. فهذه كلها سنن محفوظة في حديث أبي حميد، وقد ذكرنا جملة من المسائل والأحكام، وأشرنا إلى تفصيل المسائل فيما قدمه الإمام رحمه الله، لأن الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وعوفا، ترجم لكل موضع من مواضع الصلاة كما تقدم بترجمة مستقلة، وذكر فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلنا في هذه التراجم والأبواب. والحاصل أن هذا الحديث فيه بعض من المسائل يحسن الإشارة إليها، فأولا قوله إنه كان في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة وهو الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى آخر الليل حتى كاد أن يسقط من فوق بعيره صلوات الله وسلامه عليه، فدعمه أبو قتادة حتى لا يسقط من البعير فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، وقال له حرسك الله كما حرستني، فكانت منقبة من مناقبه رضي الله عنه كثيرة. وكذلك كان في هؤلاء العشرة أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، فذكر الراوي لهذه الجملة يدل على قوة هذا الحديث، لأنه ذكر بمحضر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول أبي حميد أنا أعلمكم فيه دليل على مشروعية تزكية العالم لنفسه لغرض شرعي، فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح نفسه ويزكيها، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهى الله عباده المؤمنين أن يزكوا أنفسهم وأن يكون من يقوم الإنسان بمدح نفسه والثناء عليها، سواء كان ذلك مباشرة أو كان تعريضا. فالمنبغي على الإنسان أن يشفق على نفسه وأن يعرف قدر نفسه، خاصة في الأمور الشرعية، فإن مدح الإنسان لنفسه قد يوجب المقت من الله عز وجل. فالمغرور الذي اغتر بنفسه لا يزداد عند الله إلا مقتا، يرفع نفسه والله يضعها، ويكرم نفسه من حيث يظن الإكرام والله مهينه. فالمنبغي على المسلم أن يحذر تزكية النفس ومدحا، وأن يعول على الله جل جلاله، فهو المطلع على السرائر والضمائر، العالم بما تخفيه القلوب، وهو سبحانه وتعالى ينصف العباد. فإذا كان الإنسان عنده علم أو فضل من الدنيا فإذا كان الإنسان عنده فضل من الدين أو الدنيا فإن عليه أن يعول على الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن لا يغتر بنظره إلى نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا تواضع العبد وانكسر لجلاله وهيبته وكماله رفع الله قدره، وقذف في قلوب العباد حبه. وكانوا يقولون إن محبة الناس لا تعطى إلا لعبد له سر بينه وبين الله. فإذا كان شديد الخوف من الله عظيم المراقبة لنعمة الله لا يغتر بها ولا يتعالى على الناس، رفع الله قدره وأوجب في العباد حبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحاصل أن هذا الصحابي مدح نفسه وزكاها، وقد أجاب العلماء بأن مدح أبي حميد رضي الله عنه وأشباهه من المدح وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغرض شرعي صحيح، وهو أن يعرف الناس قدر العلم الذي حملوه، ويعرفوا قدر السنة التي علموها، وحينئذ يكون تقبل الحق أقوى، وارتياح النفوس به أقوى، فتطمئن القلوب لقوله، وتنشرح الصدور لما يذكره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ثناء يوسف عليه السلام على نفسه، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيجوز للمسلم والعالم أن يمدح نفسه لكي يقرب الناس عنه العلم. والأفضل والأكمل أن يعول على الله جل وعلا، وأن لا يمدح نفسه البتة، وأن لا يزكيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقولهم: ما كنت بأكثرهم ما ونفي الصحابة رضوان الله عليهم بأنه ما كان أكثرهم، كل ذلك لبيان أنهم أحق وأولى بمعرفة السنة منه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله بلى، أي أنه رضي الله عنه حفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: عرض. وفي هذا دليل على أن المدعي مطالب بالحجة، فإذا ادعى إنسان علما أو معرفة فالواجب أن يحقق ذلك بالحجة والدليل، وأن يعرض ما عنده من الحجة التي تدل على صدق قوله، ولو كان نصا من المعروفين بالصدق. فالمدعي مطالب بالبينة، سواء كان من الصادقين أو من الفاجرين. والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، أي أن المدعي يطالب بإثبات دعواه. وإذا ادعى إنسان علما أو معرفة بالأمور فإنه يحققها ببيانها، فيحقق دعواه ويبين صدقها إذا كشف الأمور على حقيقتها. وقوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. هذه الجملة تدل على الدوام والاستمرار. وكان بعض أئمة الأصول رحمهم الله يأخذون منها دليلا على استحباب ما ورد بعدها، لأنه يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن أبا حميد رضي الله عنه شاهد هذه السنن أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله اعتدل قائما، أي وقف عليه الصلاة والسلام وانتصب ظهره واستقام عوده ثم كبر. وفي هذا دليل على مسائل، منها أن القيام ركن من أركان الصلاة، وقد تقدم بيان دليل ذلك من الكتاب والسنة. ومنها أنه لا يصح أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام في صلوات الفريضة إلا إذا استتم قائما. ومن هنا لو أنه كبر تكبيرة الإحرام في صلاة مفروضة منحني الظهر، فإن كان مريضا فهو معذور. وأما إذا كان يستطيع أن يقيم صلبه فلا يصح منه أن يكبر التكبيرة منحنيا. قال بعض العلماء: حد القيام الذي يجب على المسلم أن يفعله لتكبيرة الإحرام وقيام الصلاة أن يكون بالاعتدال، فإذا انحنى نظرنا في انحنائه، فإذا حنى ظهره حتى قاربت أصابع كفيه ركبتيه فإنه يبطل منه القيام. وبناء على ذلك لو كان يصلي الظهر ثم انحنى لكي يأخذ حاجة أثناء قراءته للفاتحة فحنى ظهره بطلت صلاته إذا لم يكن الانحناء لضرورة. وحد بطلان الصلاة أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، والدليل على ذلك أنه إذا وصلت أطراف أصابعه إلى الركبتين انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، وحينئذ يكون غير قائم بحكم الشرع، لأن الشرع جعل ركن القيام غير ركن الركوع، فيفصل بتفصيل الشريعة. فإذا وصل في الانحناء إلى هذا الحد بطل القيام. ومن المسائل المشهورة التي يقع فيها بعض الناس في هذا الزمان أنه ربما كان جالسا في المسجد فأقيمت عليه الصلاة ويتأخر في القيام، فإذا جاء قائما استعجل في التكبير أثناء قيامه فيكبر أثناء قيامه قبل أن يستتم قائما، فيفصل فيه كما تقدم من الحد المعتبر في القيام لكي يحكم ببطلان التكبير أو صحته. وإذا قلنا ببطلان التكبير في صلاة الفريضة على هذا الوجه فإن صلاته تنعقد نافلة ولا تنعقد فريضة، لأن النافلة يجوز للمسلم أن يكبر فيها تكبيرة الإحرام جالسا مع قدرته على القيام. وقوله رضي الله عنه ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، أجمع العلماء رحمهم الله على أن رفع اليدين لتكبيرة الإحرام يعتبر من السنن المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يخالف أحد من العلماء أن السنة في تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي كفيه حذو منكبيه أو حيال أذنيه على التفصيل الذي تقدم معنا في تفصيل أبواب الصلاة وصفتها. ولذلك خالف الحنفية رحمهم الله في رفع اليدين في الصلاة، ولكنهم لم يخالفوا في هذا الموضع، واتفقوا مع الجمهور على أن السنة في تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه. وقوله ولم يبين حديث أبي حميد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الركوع، وبين أنه كان إذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه، أي رفع عليه الصلاة والسلام يديه حيال أذنيه. ففيه دليل لجمهور العلماء على أن السنة أن يرفع المصلي يديه إذا أراد أن يركع، وكذلك إذا رفع من الركوع، لهذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. وقد تقدم تفصيل ذلك في أبواب الرفيع في أبواب الركوع والرفع من الركوع. وقوله رضي الله عنه ثم كبر ثم ركع، رفع يديه حيال رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وركع، أي فعل الركوع، وذلك بحنيه لظهره صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين أنه اعتدل في الركوع، قال فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع. وقد تقدم أن هذه الجملة وردت أن هذه الجملة حفظت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وأن السنة في الركوع أن يستوي الرأس مع الظهر، وبينا ذلك في صفة الركوع. قال رضي الله ثم بين رضي الله عنه صفة رفعه من الركوع، وأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين السنة القولية والفعلية من التسميع والتحميد حال رفعه من الركوع وبعد اعتداله في هذا الموضع، إلا أنه اشتمل على مسألة مهمة، وهي مسألة القبض بعد الركوع. هل السنة للمصلي أن يرسل يديه بعد رفعه من الركوع واعتداله، أم السنة أن يضع اليمين على الشمال؟ فجمهور السلف والخلف والأئمة الأربعة كلهم على أن السنة أن يرسل يديه ولا يقبضهما بعد الركوع، وجماهير الأئمة من السلف كلهم نصوا في كتبهم على هذا، وليس فيهم أحد ينص على أن القبض بعد الركوع سنة، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الحديث الذي نص فيه أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه. فانظر رحمك الله إلى هذه الجملة التي تدل دلالة واضحة لا إشكال فيها أنه أرسل عليه الصلاة والسلام واعتدل قائما، فهذا هو مذهب جمهور العلماء، لأن أبا حميد نص نصا صريحا واضحا أن كل عظم رجع إلى موضعه. وقوله إلى موضعه المراد به الموضع المعتبر في أصل الخلقة، لأنه أسند الموضع إلى العظم ولم يسنده إلى حال غيره، فدل دلالة واضحة على أن السنة والأكمل والأفضل أن يرسل يديه. وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه لليمين على الشمال في الصلاة، وكلهم إذا ذكروا الرواية ذكروا وضعه قبل الركوع، ولم يعتنوا ولم يذكر أحد منهم صراحة أنه بعد الركوع وضع اليمين على الشمال، فهذا يدل دلالة واضحة على أن موضع القبض قبض الركوع لا بعد الركوع. ومن يقول إنه يكون بعد الركوع يستدل بالعموم، حيث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أمرنا أن نأخذ بشناب أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا العموم محل نظر، لأنه لو أخذ بهذا العموم لساغ القبض حال الركوع وحال السجود وحال الجلوس بين السجدتين. فإذا قالوا إن الدليل دل على أنه لم يقبض وأن يديه كانت على ركبتيه حال الركوع وكانت على الأرض حال السجود، قلنا كذلك يلزم أن يكون هذا العموم مخصص، لأننا إذا نظرنا إلى قوله في الصلاة عموما فإننا نجد الأحاديث الصحيحة تدل على أن أكثر مواضع الصلاة لا قبض فيها، فأصبح العموم المراد به الخصوص من هذا الوجه، وتعين أن المراد به القبض المعروف المألوف. ومن هذه المسألة أعني الاستدلال بالعمومات، لا يقوى قول المستدل بها على قول من قال، لا يترجح قوله على من قال بالنص الصريح في موضع النزاع. فحديث أبي حميد الذي معنا حديث صحيح صريح في موضع النزاع، حيث دل دلالة واضحة على أنه اعتدل، وأن هذا الاعتدال يكون لليدين كما يكون للرجلين، واليدان لا توصف بكونهما معتدلتين إلا إذا استقامت على خلقتهما مرسلة لا مقبرسلتين لا مقبوضتين كما هو معلوم. وقال الذين يستدلون بالقبض إننا نستصحب القبض قبل الركوع إلى ما بعد الركوع، وجوابه أن الاستصحاب لا يعارض به النص الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قيل بهذا الاستصحاب لساغ أن يقال به بين السجدتين. ولذلك لأنه إذا كنا نغفل هذا الحديث الصريح في الإرسال فواجب أن تغفل الأحاديث الأخر في موضع اليدين بحال في الأركان الأخر. فالمقصود أن القبض بعد الركوع الراجح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومذهب جمهور السلف والخلف أن السنة أن يرسم المصلي وأن لا يضع اليمين على الشمال بعد الركوع، ومن فعل ذلك يتأول الأحاديث. وترجح عنده قول من قال بالقبض فهو على سنة وخير، لا ينكر على من قبض بعد الركوع ولا ينكر على من أرسل بعد الركوع. فالأمر والحمد لله واسع، لكننا نتحرى الأكمل والأفضل. فلما وردت هذه السنة الصريحة القوية الدلالة على الإرسال عملنا بها واعتقدنا أنها هي الأقوى، خاصة وأنها مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله برحمته الواسعة. وبقية مسائل الحديث في صفة الهوي إلى السجود وصفة جلوسه صلوات الله وسلامه عليه تقدم بيانها وذكر خلاف العلماء رحمهم الله فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسيء صلاته سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فصلى ثم سلم مرة أخرى، فهل يدل هذا على تكرار السلام، وما هو الضابط في التكرار؟ لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تكرار السلام عند حصول الموجب من الافتراق أمر محمود ومندوب إليه شرعا، لأنه من إفشاء السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه الخصلة كان بعض العلماء يقول إنها من أعظم الدلائل على أن الإنسان مرجو له أن يكون من أهل الجنة، كثرة السلام. قل أن تجد رجلا محافظ على كثرة السلام إلا وجدته تجتمع فيه كثير من خصال أهل الجنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ثم لم يقف عند هذا الحد حتى يقول عليه الصلاة والسلام: والله لن تدخلوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فجعل الإيمان موقوف على المحبة، والمحبة موقوفة على السلام، والسلام لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا بقوة ووازع قوي من الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد لا يسلم على الناس صغيرا وكبيرا، غنيا وفقيرا، عن الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أعزاء وأذلاء، إلا من كان مؤمنا يخاف الله جل وعلا ويرجو رحمته. ولا تجد أحد يحافظ على السلام إلا وجدته من أكثر الناس صلاحا وفلاحا واستقامة وتواضعا ومحبة للخير. فهي الخصلة العظيمة التي تدل على كمال المسلم وفضله ونبله، خاصة إذا كان السلام يصحبه ما ينبغي أن يصحبه من دلائل الحب والود والتواضع لخلق الله، ألا وهو الابتسامة، ألا وهي الابتسامة التي تدل على تواضع صاحبها ومحبته لإخوانه المسلمين، الابتسامة الصادقة النابعة من القلب الذي لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر، يشتري رحمة الله ويتبسم في وجه أخيه المسلم. فهذا السلام كان دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديهم وسنتهم ودلهم، لأنهم أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يمر على صغير ولا كبير ولا دليل ولا حقير إلا تبسم في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وسلم عليه. فهذا هو هديه، حتى سلم على الصبيان، ومر أنس على صبيان فسلم ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وكان يسلم على المسلمين أيا كانت مراتبهم أيا كانت أحوالهم، فهذا مما ينبغي. وكونه يكرر السلام لأنه حصل الفصل، ووجه ذلك أنه طبعا هناك من العلماء رحمه الله من قال إن هذا السلام فيه نوع من إعطاء حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم ومن له حق على الإنسان كالوالدين له أن يخصهم بالسلام وأن يراعي قصدهم بالسلام عند التحية. لذلك ورد عن علي رضي الله عنه في ذكره لآداب العلم أن تخص العالم بالسلام إذا كان في مجلس، فكانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويعظمونه في الحدود الشرعية. فكان الصحابي قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع لكي يعيد الصلاة، ثم رجع مرة ثانية فحصل الفصل، فهذا الفصل يسوغ فيه تكرار السلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى الاثنان وفرقتهما سارية أو شجرة وعادا سلما على بعضهما رضي الله عنهما أرضاهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل مشروعية التحميد والتكبير لمن عجز عن تعلم الفاتحة يقاس عليه مشروعية التحميد والتكبير لمن عجز عن تعلم التشهد، وجزاكم الله خيرا؟ هذا أمر توقيفي الحقيقة، لا أحفظ فيه يعني نص أو أصل، قد يقيس من يقيس، لكن أمور العبادات توقيفية، ومن يعرف الأصول ويعرف أن جوانب التعبديات صعب فيها القياس. السبب وجود الفرق، فإن التسبيح والتحميد والتكبير ناب في ركن القيام عن القرآن، والقرآن لا شك أنه لا يسوى بالتشهد، هناك فرق بين القرآن وبين التشهد. فالتشهد يسوغ في أن تقتطع أجزاء، يعني يسوغ أن تقول له تعلمه أشياء من التشهد، بدل من يعلم التسبيح والتحميد للتشهد ممكن أن يحفظ بعض الألفاظ من التشهد. فالأمر ليس كالفاتحة، لأن تحفيظه للفاتحة سيخطئ في آيات، والخطأ في آيات ليس كالخطأ في ذكر الفاتحة بل في ذكر التشهد. فالأمر في هذا من يعرف طرق الأصول قياس يصعب عنده مثل هذا، إذا كان هناك أحد من علماء ذكر فهذا شيء فيه اجتهاد، لكن الأمر فيه ضيق فيما يظهر لي والله تعالى. بارك الله فيك. يعني التشهد أن يقول التحيات وأن يذكر الشهادتين وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على عباد الله الصالحين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خمسة الأمور اتفقت عليها أكثر الروايات الواردة في التشهد. فهو لو جينا نقول له سبح واحمد وكبر، نقول له قل التحيات لله. التحيات لله سبحان الله، لما يجي يقول سبحان الله إيش الفرق بينه وبين قوله التحيات لله؟ فيقول التحيات لله. ممكن أن يقول نقول له قل أشهد أن لا إله، إذا عجز عن كل شيء نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله كما في الرواية الثانية في حالة التشهد. فالأمر ليس من كل وجه، لكن في الفاتحة ما تستطيع أنك يعني لو تأتي تحفظه ويكون حفظه ضعيفا ربما أخطأ في الآية، والخطأ في الآية ليس كالخطأ في الذكر كما لا يخفى، فافترق القياس من هذا الوجه، ولذلك لا أستطيع أن أفتي أو أقول بهذا القياس. الله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سائل يقول أشكل علي في الحديث، يعني حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، فهل يكبر المصلي إذا وصل إلى الأرض أم يكبر أثناء الهوي إلى السجود؟ هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، هل الإمام إذا صلى بالناس يبدأ بالفعل قبل القول أو بالقول قبل الفعل أو يقرن الاثنين؟ مثلا أردت الركوع هل تقول الله أكبر ثم تركع تحني ظهرك، أو تحني ظهرك ثم تقول الله أكبر، أو تبتدئ التكبير مع ابتداء الركوع ولا تنتهي إلا وقد انتهيت من الركوع؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله. المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته ضعف وكبر، ولما أصابه الكبر عليه الصلاة والسلام كان يحتار، ولذلك قال لا تسبقوني إني قد بدنت. وقد ذكرنا أن الأفضل والأكمل أن يقرن القول بالفعل، وهذا له حكم خاصة في القديم حينما كانت لا توجد، بل حتى الآن حينما وجدت السماعات أن من الناس من يسمع الإمام ولا يراه، ومنهم من يراه ولا يسمع، فحينئذ الأفضل والأكمل أنه إذا كان يرى الإمام مثل في القديم الصف الطويل يرى الإمام إذا تحرك، لكنه لا يستطيع أن يسمع إذا كانوا في بر أو نحوه، يرون شخص الإمام وهو قائم مثلا للركعة الثالثة أو يرونه وهو حاني ظهره، فربما استعجل هذا الذي في طرف الصف لو لم يكن الإمام قد كبر وابتدأ القول، استعجل هذا وحان ظهره وكبر قبل تكبير الإمام، فكان يقول من ثقة الإمام أن يقرن الإمام بينهما. ظاهر حديث أبي حميد هذا يدل على أن الأمر لا، أنه يبدأ بالفعل قبل القول، وهذا أحيانا نحن نفعله، حتى في بعض الأحيان أفعله إعمالا للسنة أبدأ بالفعل قبل القول، لكن من أهل العلم من جمع بينهما وقال إن مراده أهوى ثم كبر أي ابتدأ الهوي، وليس المراد أنه هوى ووصل إلى السجود ثم كبر، لأنه لو أراد ذلك كان قال حتى إذا استتم راكعا حتى إذا انحنى راكعا حتى إذا سجد كبر، ولم يقل ذلك، وإنما قال حتى إذا أهوى ثم كبر، أي أنه كان يترك نوعا من الوقت اليسير بين بداية الهوي وبين بداية التكبير، وهذا يستحب بعض العلماء جمعا بين هذا الحديث وبين حديث خباب رضي الله عنه وغيره الذي قد يفهم منه المقارنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول وردت في حديث المسيء صلاته روايات وزيادات، فكيف يتعامل طالب العلم مع هذه الزيادات والروايات التي وقعت في هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الزيادات أولا ينبغي أن ينظر في ثبوتها، فالزيادات إذا كانت ضعيفة ألغيت، وإذا كانت مخالفة أو صاحبها معروف بالمخالفة والشذوذ أسقطت، وإذا كانت الزيادات من الثقة الذي تقبل زيادته وجب العمل بها، لكن إذا كان هناك من هو أوثق منه والثقات الكثر الذين هم أكثر ضبطا لا شك أنها توصف بالشذوذ، وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ والمقلوب قسماني تلا، فهذا من الشذوذ، وحينئذ ينبغي أن يكون العمل أننا نأخذ بالمحفوظ. ومن هنا نجد العلماء والأئمة والمتقدمين، ربما تجد بعض المتأخرين يصحح حديثا لغيره، ليس صحيحا لذاته صحيحا لغيره، يصحح بمجموعة الطرق أو يحسن بمجموعة الطرق،

الحافظ الزيلعي وغيره من أئمة الحديث من المتأخرين والمتقدمين الذين لهم دراية بهذه الروايات المختلفة وعناية بجنب طرقها والكلام عليها، ولربما أئمة الحديث في شروحهم، فهؤلاء هم الذين تنزل بهم الأمور. افهم كلامهم وافهم قواعدهم، فإذا فهمت كلامهم وقواعدهم فأنت على خير وبركة. إذا فهمت كلامهم وقواعدهم فأنت على خير وبركة. أما أن يأتي الإنسان ويتقحم النار على بصيرة ويحمل نفسه ما لا تطيق ويحاول أن يدرس هذه الروايات والزيادات دون أن يكون عنده خلفية في أبسط قواعد علم الحديث أو أبسط قواعد علم الأصول، علمان لا بد منهما في دراسة الأحاديث والآيات، علم الأصول وعلم الأحاديث، علم السند اللي هو مصطلح الحديث. فعلم الأصول بالنسبة للمتون، وعلم مصطلح الحديث بالنسبة للروايات، وهذا خاص بالحديث، ولا يمكن ولا يستطيع أحد أن يلم بالأصول إلا إذا كان عالما باللغة العربية ودلائلها وما تشتمل عليه من الأسرار والمعاني. شخص يأتي ويستدل بظاهر حديث وجاء بلسان عربي يقصد منه المضمون ولا يقصد منه الظاهر سيظل ويهلك. كيف تستطيع أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وأنت لا تستطيع أن تعرف اللسان الذي نطق به هذان الأصلان؟ ينبغي للإنسان أن يلم بالأمور. إحنا لا نقول أننا لا ندرس ولا نبحث ولا نقفل باب الاجتهاد ولا باب البحث، وإنما نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح. نريد أن نعذر إلى الله لطلاب العلم ولكل من يسمعنا أنها أمانة ومسؤولية في دين الله عز وجل، وأن من أراد أن يتكلم في المسائل أو أراد أن يبين المسائل أو أراد أن يؤلف للناس عليه أن يكون على بينة من الله عز وجل، وعليه أن يوقف نفسه بين الجنة والنار وينظر أين مصيره، فإنه ربما ظلت أقوام بما ذكر، ربما ظلت أمة بما يكون من خلطه وخطئه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصواب وأن يهدينا إليه وأن يجنبنا الزلل، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ورفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هذين الحديثين: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام أنه وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث النهي عن إفراد يوم السبت حديث متكلم في سنده، والضعف فيه عند جمهور العلماء رحمهم الله مشهور ومعروف، ورده العلماء رحمهم الله من جهة السند ومن جهة المتن، ولذلك لا يحكم بتعارض حديثين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. فحديث النهي عن صوم يوم السبت حتى ولو قيل بأنه حسن لغيره لا يستطيع أن يحكم بأنه معارض لما في الصحيحين من الأحاديث الكثيرة التي تدل على جواز إفراد السبت. مثلا لو نظر إلى حديث عاشوراء، إلى حديث عرفة، فإنه لا يشك أحد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختلف أحد، أنه ربما وافق السبت عاشوراء أو وافق يوم عرفة، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق يوم السبت، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أحب الصيام إلى الله قال: صيام نبي الله داود. قال: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا قطعا بلا إشكال يوافق أثناء تدريج الإنسان أن يصوم السبت وحده وينفرد بالسبت وحده. هذه نصوص واضحة صحيحة صريحة، وهذه كتب العلماء موجودة، وكتب الأئمة رحمهم الله كلها معروفة، والعلماء ذكروا هذا وذكروا أن عاشوراء تصام سواء وافقت السبت أو لم توافق السبت، لكن الإنسان يصيب السنة. النهي عن صوم يوم السبت أولا من ناحية السند ذكرنا ما فيه، ثانيا من ناحية المتن أن مذهب طائفة من العلماء أن هذا النهي معلل بعلة، وهو أن السبت يعني لو صح الحديث، حديث مع يعني تسليم أنه ثابت، يبقى الإشكال أن هذا النهي له سبب، وهو أن السبت يوم اليهود، واليهود تعظم أعيادها وتجل أعيادها وتنظر لها، فكان من مخالفة اليهود ألا نفرد السبت قصدا يعني شخص يجي مفطر الأيام كلها ويأتي يصوم يوم السبت ليوم السبت، نهى أن يصام يوم السبت يعني قصدا للسبت بقصد عظيم السبت. هذه المسألة واضحة والنصوص فيها واضحة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق أطلقنا، وإذا قيد قيدنا، وكل شيء نعمله ونعمل به ولكن بشرط ثبوته. هذا الحديث فيه كلام معروف، حتى بعض أئمة السلف رحمه الله أنكر كالإمام مالك وغيره، والإمام القيم له كلام نفيس على هذا الحديث حبذا لو يرجع إليه. فعلى كل حال لو أننا قلنا كما يقول بعض العلماء بأنه يقبل التحسين ويقبل تمشية الحال كما يقول، لا يمكن أن يعارض به ما في الصحيحين، ولا يمكن أن يعارض به ما هو أصح، ومثلا في الواجب العمل بما هو أصح، فألا يشوش على الناس. من أراد أن يصوم يوم السبت وقصده يوم عاشوراء تأسيا بندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، أو أحب أن يصوم عاشوراء وتاسعاء صبهما معا، فهذا لا بأس به ولا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أتت العادة الشهرية على المرأة في يوم عاشوراء فهل لها أن تقضي هذا اليوم أم لا؟ الصيام إذا ورد في النافلة وقصد به نفس اليوم فإنه يفوت بفواته، وهذا ما يسموه العلماء، ما يذكره بعض العلماء العبادة التي لا يمكن تداركها. تكون في كثير من الأشياء، مثلا الآن الأضحية لها وقت محدد، لو خرجت عن وقتها المحدد اللي هو يوم العيد وأيام التشريق على خلاف هل هي الثلاثة أو اليومين الذين يلين يوم العيد، هذا لو جاء في اليوم الرابع فإنها ليست بأضحية وإنما هي صدقة من الصدقات، مع أنه قد ذبح، لكن لما كان مقصود الشرع أن تقع العبادة في هذا الزمان المعين فاتت بفواته، ولذلك لا يمكن التدارك فيها. هناك عبادات يمكن تداركها، السنة الراتبة، إذا ما صليت السنة الراتبة القبلية فاتتك أو نسيتها أو نسيتها صليتها بعد الصلاة وقضيت، إذا فاتتك رغيبة الفجر أو نمت استيقظت على صلاة الفجر ساغ لك بعد طلوع الشمس أن تصلي رغيبة الفجر، هذه كلها عبادات يمكن تداركها، والشريعة دلت على أنه يمكن التدارك. لماذا؟ لأن النوافل والسنن الرواتب يجبر بها كسر الفريضة، فالعلة في السنة الراتبة أن يكون عند المسلم زاد من الأجر بحيث لو نقصت فريضة كمل من نافلة، وهذا المعنى موجود إذا فات وقت النافلة تقضيها بعد فساغ القضاء، لكن إذا كان المقصود اليوم بذاته والزمان بذاته لا يسوق. فهنا في مسألة عاشوراء الأظهر أنه لا يقضى، وهكذا بالنسبة ليوم عرفة فإنه لا يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قيل له ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فهم يقولون ذاك يوم نجى الله فيه، فصار من شكر نعمة الله عز وجل بنصر الحق على الباطل أن يصام نفس اليوم، فإذا فات فات بفواته. ومن هنا لا يقضى صيام الاثنين والخميس، لأن الاثنين قصد الصيام لذاته، فقيل إنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض، قال إنه يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه، وقال في الخميس إنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فلا يسوغ أن يصوم يوما بعده إذا فاته، أو يوما قبل أو يوم بعده بيومين، كأن يصوم يوم الأحد أو الاثنين قضاء لخميس فاته، لأنه يفوت بفواته، فهذه عبادات تفوت بفواتها إذا فات زمانها لا يمكن تداركها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة وضعت وأنهت الأربعين في النفاس، ومنذ أربعة أيام ما زال ينزل علي معها إفرازات صفراء وانقطع عنها الدم، فهل يجوز أن تغتسل وتصلي وتصوم؟ إذا تمت أربعين يوما حكم بطهرها، لأن النفساء كانت تمكث أربعين يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحد الأكثر للنفاس على أصح قولي العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك إذا تمت الأربعين فإنها تعتبر نفسها مستحاضة بمغيب شمس آخر يوم من الأربعين، وتعامل هذا الدم كدم الاستحاضة، تغسل الفرج وتعصبه، وإذا كان شديدا تضع القطنة وتعصبها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة، وتصلي ولو جرى معها الدم، إذا غلبها الدم صلت على حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة في ذلك. وأما إذا كان تمت لها الأربعون ووجدت دلائل، يعني وافقت عادتها أو وجدت دلائل في الدم نفسه على أنه دم حيض، فيكون دخل الحيض على دم النفاس، وحينئذ تنتقل من النفاس إلى الحيض، وهذا أمر يحتاج إلى تبين. لكن ظاهر قولها إنها صفرة وكدرة، فالصفرة والكدرة بعد زمن الإمكان استحاضة، سواء كان ذلك في الحيض أو في النفاس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.